في 63 بعد 300 عند قوله كذا الكلام. قوله كذا الكلام مأخوذ من قوله حياته كذا الكلام السمع ثم البصر، بذي أتانا السمع، يعني أثناء الأدلة السمعية على صفة الكلام وصفة السمع وصفة البصر. وأما الصفات الأولى التي مرت معنا وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة فأدلتها عقلية ونقلية، أما الكلام والسمع والبصر فأدلة هذه الصفات نقلية عقلية. ونحن نرى أننا مع النقل والعقل ولا ضير في هذا، لأن هذا الكون دلنا على الله عز وجل وجودا، دلنا على الله تبارك وتعالى كمالات لا تعد قائمة بذات الله تبارك وتعالى. ثم إذا أردنا التفصيل لا نستطيع أن نتحرك تفصيلا إلا بنور الوحي وهداية الوحي، ومن هنا جاء الوحي من الله تبارك وتعالى يعرفنا إلى ما ينبغي أن نتعرف إليه. كذا الكلام، أي وتجب لله تعالى صفة الكلام، كما وجبت لله عز وجل صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة، كذلك تجب لله تبارك وتعالى صفة الكلام. هذه الصفات وحدها التي تجب لله تبارك وتعالى، كنا على الإجمال يجب لله كل كمال، ويستحيل في حق الله عز وجل كل نقصان. كمالات الله عز وجل لا تتناهى ولا تعد، ولكن على التفصيل ينبغي أن نتعرف إلى صفات. من الصفات التي يجب على المكلف والمكلفة أن يتعرف إليها وتتعرف إليها صفة الكلام. ما صفة الكلام؟ حينما نتناول صفات الله عز وجل ونأتي بتعاريفها، لا نأتي بتعاريفها نريد بيان الكون والحقيقة، وإنما نأتي بالتعاريف ليتبين ملامح هذه الصفات، أبعاد هذه الصفات. يعني نتناول الصفات من حيث الحدود، من حيث التعاريف، حتى نستوعب هذه الصفات بما نطيق. ومن هنا الكلام صفة، صفة من الصفات القائمة بذات الله تبارك وتعالى. أهي حادثة أم أزلية؟ قال هي أزلية كالسائر في ذات الله تبارك وتعالى. ذات الله لا بداية لها ولا انتهاء، وصفات الله عز وجل القائم بذات الله عز وجل لا بداية لها ولا انتهاء، قائم بالذات المقدسة. المسلمون يعتقدون أن الصفات لا تنفصل عن الموصوف، لا تقوم الصفة بنفسها، وإنما الصفات كلها قائمة بذات الله تبارك وتعالى. ومن هنا ننص نصا ولا نكتفي بدلالة الالتزام، فنقول هي قائمة بذات الله تبارك وتعالى المقدسة. إذا أردنا أن نتعرف إلى صفة الكلام بعدما عرفناها أنها صفة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، أيمكن أن نتعرف إليها من حيث التعلق؟ ماذا نقصد بالتعلق؟ أقرب تعبير لبيان معنى التعلق أن نقول الوظيفي، الوظيفي للتقريب، وليست كلمة محددة وليست كلمة دقيقة في علم التوحيد. نقول العلم يتعلق تعلق انكشاف لا تعلق تأثير، صفة العلم ليست صفة تأثير، ولا أدل على هذا من وقائعنا التي نعيش فيها. إذا علمت أنك ستسافر غدا تعلق عيني بسفرك غدا، أعني الذي تعلق بسفرك غدا هو الذي أجبرك على أن تسافر، أم أنك تريد أن تسافر وأنا علمت ذلك؟ فالعلم لا يؤثر، يكشف فقط. الإرادة تتعلق تعلق تأثير، تعلق تخصيص، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. القدرة تتعلق تعلق تأثير أيضا، القدرة توجد وتعدل. ومن هنا القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات، والإرادة لا تتعلق إلا بالممكنات، أما العلم فيتعلق بالممكنات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف. يا ترى صفة الكلام أتتعلق بما تعلق فيه صفة العلم؟ يعني أتتعلق صفة الكلام بالواجبات والجائزات والمستحيلات؟ قبل أن أجيب ينبغي أن أكون على بينة من أن هذه المصطلحات لا تعد مصطلحات وحقائقها في كتاب الله عز وجل. يعني أنا يمكن أن أدخل من كل الآيات، لكن قبل أن أدخل من الآيات الأصل أن أفصل، يعني أن أفصل مفاتيح تعاريف ضوابط، وهذا هو الذي يلح عليه الفقهاء حينما يقول هناك أصول فقه. أنا يمكن أن أعطيك مسائل فقهية متناثرة، ضبط هذه المسائل يكون ضمن قوالب فقهية، والفقيه الذي عرف الأصول وليس الذي يحفظ المسائل الفرعية الكثيرة التي تتعدد باستمرار. فنحن حينما نتناول مثل هذا التناول من أجل إذا قرأنا كتاب الله ونحن مطالبون بالتدبر أن أتعرف إلى معنى ما أقول. وأنا سأريك الآن بعد قليل ماذا أقصد به. تتعلق صفة الكلام بالواجبات، وتتعلق صفة الكلام بالمستحيلات، وتتعلق صفة الكلام بالجائزات. هذا الشمول في التعلق يعني أن صفة الكلام ليست صفة تأثير وإنما صفة دلالة. العلم يكشف والكلام يدل، العلم يكشف والكلام يدل، والإرادة تخصص والقدرة تبرئ. من هنا قال تتعلق بما تعلق به العلم من الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة، تعلق دلالة. فيفهم منه، يعني يفهم من كلام الله تعالى سواء كان في القرآن أو في الإنجيل أو في الزبور أو في التوراة، في كل ما أنزل الله تبارك وتعالى، كل ما أنزل الله عز وجل من الكتب على الرسل عليه الصلاة والسلام إنما من كلامه سبحانه وتعالى، يفهم منه ما يتعلق بالذات العلية. يعني إذا أردت أن تتعرف إلى الله عز وجل اقرأ القرآن، القرآن يعرفك إلى ذات الله. ألا يعرفك القرآن إلى صفات الله؟ معنى ذلك أن القرآن الذي هو كلام الله تعلق بذات الله تبارك وتعالى، فدلنا على ما ينبغي أن نصل إليه. فمن هنا يتعلق الكلام بالذات العلية، ويتعلق الكلام بالصفات الثانية، يعرف الله عز وجل علينا صفاته في القرآن الكريم، وأيضا يتعلق بالأسماء الحسنى، أسماء الله أزلية كذات الله عز وجل، كصفات الله تبارك وتعالى. أنت تعرفت إلى أسماء الله في القرآن، وتعرفت إلى أسماء الله في الحديث، الحديث جاء تعرفك إلى أسماء الله عز وجل. أليس الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بأسماء الله تبارك وتعالى تعلق دلاله، يعني دلنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على أسماء الله تبارك وتعالى. اقرأ أواخر سورة الحشر، تجد أواخر سورة الحشر تتناول جملة من أسماء الله تبارك وتعالى. إذن كلام الله عز وجل يتعلق بذات الله، يتعلق بصفات الله، يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى. وهذا التعلق يكشف لنا كلام الله تعالى أن ذات الله عز وجل لها الغنى المطلق، وأنها واجبة يستحيل غيابها، يستحيل انقضاءها، يستحيل انقطاعها، يستحيل اندفاعها. وكذلك صفات الله، وكذلك أسماء الله تبارك وتعالى لا تقبل الانتفاء بحال الأحوال. الواجب لا يقبل الانتفاء، لا يقبل المحو، لا يقبل الانقطاع. وكذلك كلام الله يتعلق بالشريك المستحيل لله تبارك وتعالى، يعني يتعلق كلام الله باستحالة الشريك لله تبارك وتعالى. نحن عرفنا أن الشريك لله مستحيل. من أي شيء عرفنا ذلك؟ بما عرفنا ذلك؟ عرفناه بالدليل العقلي، وأن الإثنينية بالنسبة للآلهة ممتنع عقلا، ودليل ثمان ودليل عقلي. وعرفنا استحالة الشريك من خلال القرآن الكريم كذلك، كم من آية في القرآن نفت الشريك عن الله تبارك وتعالى. إذن نحن عرفنا من كلام الله استحالة الشريك في حق الله تبارك وتعالى، وأيضا عرفنا من كلام الله اعتقاد الشريك أن اعتقاد الشريك لله كفر. وهذه مسألة ربما طرحت وتطرح خاصة في أيامنا هذه. قال أحدهم لا حق لأحد أن يكفر أحدا، لا حق، لا يحق لأحد أن يكفر أحدا. نقول ما دليله؟ يقول لأنه الكفر بالله تبارك وتعالى يتولى الله تبارك وتعالى الحساب عليه. قلنا هذا الكلام ليس دليلا على الأول. إذا كان الله عز وجل يتولى حساب الكفار يوم القيامة كما يتولى حساب المؤمنين يوم القيامة، هل يعني هذا أن المسلم أعمى أصم أبكى لا يتخذ موقفا من مواقف الناس، نحن نتخذ مواقف من مواقف الناس. أرأيت الذي يؤذيني أيصح أن أشهد له بالصلاح أم أشهد له بأنه يؤذيني من جهة إيذائه لي على الأقل؟ نحن حياتنا كلها مواقف. فلماذا إذا جئنا إلى العقديات إلى العقائد نقول والله ما أحد له دخل ترى؟ لو أي إنسان كفر بالله عز وجل كفرا بواحا صريحا علانية ما بيحق لك إذا تقول له كافر، كيف لا يحق لي أن أقول له كافر وقد جاءت النصوص لتكفره؟ يعني من نفى وجود الله عز وجل أيجوز لي أن أقول والله نفي وجود الله كفر؟ قال ما بيحق لي. من قال لك ما بيحق لي؟ كل القرآن الكريم على هذا المعنى أنه يحق لك من أجل الاعتقاد. ألم يأتي قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون؟ ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال قل، يعني أنا الآن الذي أتولى القول، قل يا أيها الكافرون أم يا أيها المؤمنون لا أعبد ما تعبدون؟ أنا مطالب أن أقول يا أيها الكافرون. قال ما بحق لك قول يا أيها الكافرون؟ صحيح جاء على صيغة الإجمال صحيح، يعني الكفار هم الذين أنكروا المعلومة من الدين بالضرورة، هذا مختصر مفيد. كل من أنكر معلومة من الدين بالضرورة يكفر، كل من أحل ما حرم الله حرمة قطعية اجتمعت عليها الأمة هذا يكفر بهذا. الذي قال ما في جن، نقول نحن ما بحق لنا نكفره. لماذا لا يحق لك أن تكفره؟ قال لأن الذي يكفر والذي كذب الله عز وجل ما لنا علاقة في الموضوع. قل طيب أنا كيف أوفق بينه؟ هو ينكر وأنا أسمع قول الله تعالى وأقرأ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني القرآن يثبت أن هناك جنا، وهو عم يقول لا ما في، ما الذي تريدني أن أقف منه؟ أي موقف؟ هذا من التخليص. ذل الذي لا يكفر الكافر، في جواب أنتم تعرفون، يعني الذي لا يقول على الكافر كافر. وليس معنى هذا أنه نحن نسل السيف وكل ما وجدنا واحد ننزل في نقول كافر، ليس معنى هذا أبدا على الله. لكن لابد من وضع النقاط على الحروف، لابد من القول لأنه هذا قد كفر. لو من ألوان دعوته إلى الحق، هدايته إرشاده، لابد من هذا. لكن موضوع العقاب موضوع الثواب هذا يسأل النحن. أما الأمور الدنيوية هل يترتب على ردة المسلم والعياذ بالله عز وجل أحكام؟ نعم. طيب كيف أرتب أحكاما على ردة المسلم إذا كان لا يحق لي أن أقول والله هذا مرتد؟ تخليط حقيقة تعطيه فج، حتى تخليط فج. وأنت حينما تسمع منه يقول هذا الكلام تراه نعامة يدفن رأسه في الرمال، كل شيء عورة ظاهرة تماما. فهنا قال الكلام وكلام الله يدلنا على اعتقاد الشريك كفر. النصارى بحق لنا كفرهم يا ترى؟ قال ما بحق لنا. طيب لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، طيب ما موقفي انت؟ لماذا تريدون ان نحن نتناقض؟ انا اتبنى قول الله عز وجل ام قولك ولا شيء؟ اصلا انت قولك ان رضعين القافلين. إذن دلنا كلام الله عز وجل على هذه الحيثية من جملة ما دلنا، وأن الجائزات قد أبدعها. ما الجائزات؟ كلمة جائز، طبعا كلمة جائز إذا تركناها للحس اللغوي العام ما نصل إلى نتيجة جائز، لكن إذا ضبطناها بضوابط المنطق نعني بالجائز كل ما سوى الله تبارك وتعالى من المخلوقات. الجائز الذي سبق وجوده عدم، الجائز كل ما يتصور وجوده وعدمه، الذي أبدعه الله عز وجل، كل شيء خلقه الله عز وجل هذا من الجائزات، الكرسي والعرش والأرض والسماوات والنجوم والكواكب وأنا وأنت وكل ما سوى الله عز وجل جائزة بنسمى جائزة مصطلح. هناك جائزات لما يبدعها الله عز وجل، نعم المخلوقات التي سيخلقها الله عز وجل بعد 50 سنة مثلا هذه لما تخلق أهي من جنس الجائز؟ نعم، لأنه سبق عدم ويلحقه عدم ويجوز في حقها العدم. فالجائزات كل ما سوى الله تبارك وتعالى، كل ما سوى الله أبدعه الله تبارك وتعالى وامتن عليها بنعمتين. ما هاتان النعمتان؟ نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. طيب إذا أنعم علينا بنعمة الإيجاد وينعم علينا بنعمة الإنجاد، يعني متابعة الوجود، متابعة الوجود إلى أجل يعلمه الله تبارك وتعالى، هل خرجنا عن قبضته؟ ما خرجنا عن قبضته، ما زلنا في قبضة الله تبارك وتعالى، بل كل خلية من خلايا في قبضة الله تبارك وتعالى. وأنا حينما أركز على الإنسان بهذا، من باب الأولى أن يكون سوى الإنسان في قبضة الله تبارك وتعالى. نحن نخاطب من يشعر أحيانا بالإرادة، يعني نسمى بأنه هو يمكن أن يفعل شيئا، قل له أنت يا من يمكن أن تفعل شيئا أو أن تترك شيئا، أنت ما زلت في قبضة الله ولا تخرج من قبضة الله عز وجل. معنى أنك في قبضة الله يعني كل خلية من خلاياك في قبضة الله تبارك وتعالى. بل وهذا نكرره، ليس لك من بدنك ليس شيء إلا ما يتعلق بالتكاليف فقط، بس بالتكاليف. أنت مسحت في اختياره، مسحت ما كنت به. إذا سمعت الله عز وجل يقول أقم الصلاة فاعلم أنك مخير في إقامة الصلاة، يعني أعطاك حرية الاختيار. أما قلبك وأما رئتاك وأما البنكرياس وأما الحركة الدودية للأمعاء وأما الأشعر المرصة وأما البصر الفيسيائية وأما القشرة السنجابية وأما الكريات الحمر وأما الكريات البيض وأما الخلايا والكروموسومات وحاملات وراثة، كل هذا لا علاقة لك به. والله ما بتصنع، أنت بتصنع ولا ذرة، أنت بتاكل الجسر فقط ويحول بعد ذلك إلى بصر. وقد قالوا له إن الجسر يقوي البصر، فجاء بجزره ووضعها في عيني. هكذا ارى. نقول طعام هذا الذي تدفعه في جوفك يتحول الى ماذا؟ الى حليب. الام المرضع لما تغرب طعام، انت مر مع الطعام بالاخير صار حليب. من صنع هذا الارض؟ والله ما اعتبر بيه حقيقه. انت بخوف الله تاخذ على بيقين تصنع رائع جدا. انظر البيضه هذه التي تاكلها مسلوقه، حيث قبضت من؟ قبضت الله تبارك وتعالى بيقين. من أين جاءت؟ من الدجاجة. ما تفعل الدجاجة؟ رقبها أيضا، عم تنقر تنقر دودة وتنقر كذا وتنقر كذا وتنقر كذا وتطلع بيضة. فأنت ما ترى الدود بالبيضة، ولا ترى العلق بالبيضة، ولا ترى القمامات التي عم تشفطها في البيضة. القمامات تحولها لبيضة صغرى. يعني نحن حتى البلديات إلى الآن ما وضعت التقنيات إلى أنه كل المزابل هذه تحول الى مثلا لو فرضنا شيء في بعض الاشياء، في بعض التوزيعات، يعني اعادة تصنيع، ما يسمى اعادة تصنيع الزبالة. اذا نحن في قبضة الله تبارك وتعالى بدليل منطقي، فما زلنا في قبضة الله تبارك وتعالى. قال تعالى كل المقدمة هذه التي ذكرتها نأخذها من اجل ان ندخل بها الى القرآن الكريم. تعالوا حتى نتعرف الآن إلى بعض الآيات التي تدل على إما الواجب وإما الجائز وإما المستحيل. والقرآن كله على هذا النسق ترى. القرآن كله، دعك من الأوامر والنواهي التي هي التكاليف، دعك من هذا. ارجع لقبضة الله تبارك وتعالى. أنت تكون جالس وتجيك النودي، النودي بالعامي يعني الخفقة النعاسية التي تمسك بالدماغ فتغيم عليه. ارهاق وتعب، ما بشوف الا العينين صاروا بيض، بيعمل هكذا. طيب غصب والله غصب، من الالم لا يكون النوم في هذه الحاله. يعني اذا كان ارتخيت هكذا، انت وين انت؟ اذا النوم يكسر ظهور حتى الجبابره، لما بياتيه النوم بده ينام غصب عنه. وانت نائم قبل من؟ انت بتعطي الاوامر قبل ان تنام لأهم أعضائك أن تكمل المسيرة، وإلا خرب بيتك وأخذه من القصير. مرت على غطس بس اهتمام وتوكل، روح اخرج عن الحس الظاهر وادخل في غيبوبة حسب الظاهر، ليعيشك الله عز وجل في إطار آخر، في نماذج أخرى، في نواميس أخرى، في ضوابط أخرى. نسمع قول الله تبارك وتعالى الذي هو صفة من صفات الله: الكلام صفة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق بذلك. أنا أريد أن أتعرف إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل واجب ذاتا وصفات. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هاي من عاجين حقيقة نبقى فيها ما نبقى فيها، وإنما بس إشارات فقط ومضى ومضى. إن ربكم الله يعرفنا الله عز وجل إلى ربوبيته وأنه هو الرب، ربكم الله، والأسلوب هنا أسلوب خصف، يعني ليس لكم رب سواه، ومن له رب سوى الله عز وجل فليبحث عنه إذا حصل يخبرني. إن ربكم الله، ودليل ربوبية، نصب دليلنا عن ربوبية الجائزات. ما الجائزات؟ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، طرح سنة من سنن الله عز وجل وهو التدرج في الخلق، تلقي البذرة وتمر في أطوار حتى تأخذ منها الثمرة. ولو شاء الله عز وجل لا أطعمك الثمرة دون بذرة مباشرة، لكن شاء الله عز وجل أن يمر ثمرته عبر قنوات عبر سنن. ثم قال ثم استوى على العرش، استواء يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. العرش مخلوق، واستوى فعل، والفعل حدث، والحدث يقضي زمان، على معنى أنه لم يكن ثم كان، ذلك أن العرش لم يكن ثم كان. ثم يغشي الليل النهار يطلب حديثا، هذه آية من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. هذه الآية قال يطلبه حديثا، ما عرفنا ركض الليل وراء النهار وركض النهار وراء الليل إلا بعدما عرفنا حركة الأرض بالمناظير بالتصوير. ما دام الليل عم يطلب النهار، معناتها الليل والنهار معا في أفق هذه الأرض، يطلبه مباشرة، يعني متابعة مستمرة. الشمس والقمر والنجوم مسخرات في أمره، هذه كلها من الجائز يحدثنا الله عز وجل عنها. ألا له الخلق والأمر، لما كان لله الخلق كان لله الأمر، حيث هو خلقنا هو الذي يرتب لنا أمورنا، فهو أقدر سبحانه وتعالى على أن ينزل علينا ما نحقق به مصالحنا ويعود بذلك النفع علينا، تبارك الله رب العالمين. إذن الآية تناولت الواجب وتناولت الممكن الجائز، وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. قوله سبحان الله عما يشركون تنزيه لله عن الشرك، إذن يعلم الله عز وجل أنه يتنزه عن الشرك، بدليل أنه دلنا على علمه باستحالة الشريك بقوله سبحان الله عما يشركون. ويعلم الله تبارك وتعالى أن له الأسماء الحسنى، بدليل أنه سرد علينا بعض أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، وهذه الأكوان مظاهر لأسماء الله تبارك وتعالى، فالأسماء تطلبت مقتضياتها، فالكون الآثار كلها تدل على أسماء الله تبارك وتعالى، وأسماء الله تبارك وتعالى ترجع إلى صفاته، وصفات الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، إذن يدلنا الله عليه. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أما دلنا الله بقوله على كفر الذين ثلثوا، دلنا على ذلك. أيصح أن أقول إن الذين قالوا الله ثالث ثلاثة كفار؟ يصح، بل يجب أن أقول، وإلا إذا لم أقول معناها عرفت، والمعارضة ليست من قضيات الإيمان. أنت عم تبحث في صفة الكلام أم في أمور أخرى؟ قلنا كل الآيات التي تلوناها على مسامعكم إنما ترجع إلى معنى أن الكلام يتعلق بالقضايا التي نزل بها، تعلق جلاله، تعلق جلاله. والله مثل أعلى ما في مانع من التقريب، وإن كنت أتحرج من ضرب الأمثلة، والله تعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال. نحن حينما نضرب الآن لا أضرب لله مثلا، وإنما أحاول أن أكشف عن معنى أقربه عبر مثل. الكلام يقصد به الدلالة، يقصد به الدلالة. أنا حينما أسألك أين الطريق إلى الحمرية، فأنت تقول تدلني، تدلني إما بالإشارة وإما بالعبارة. إذا كلامك دالا لي، ربما أخذت بيدي فتكون قدرتك آخذة بيدي إذا أخذت يدي. أما إذا دلتني فقط سر على هذا الطريق واجتنب هذا الطريق، تنكر هذا الطريق واسلك هذا الطريق، فهذه تسمى دلالة. ثم يقول: وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها. لماذا طرحنا هذا الطرح؟ قال: إذا كانت القدرة صفة واحدة، والإرادة صفة واحدة، والعلم صفة واحدة، والكلام صفة واحدة، طيب المقدورات واحدة يا ترى؟ هل المظاهر التي خلقها الله عز وجل واحدة؟ قد ليست واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ قال: المقدورات كثيرة والقادر واحد. القدرة واحدة، المرادات كثيرة والمريد واحد، الإرادة واحدة، المعلومات كثيرة والعلم صفة واحدة، الأمر والنهي والخبر والقصة وكل ما تضمنه كلام الله عز وجل إلى صفة واحدة وصفة الكلام. إذن هو صفة واحدة لا تعدد فيها الإطلاق، مثل كسائر صفاته تعالى. ومع وحدته، مع وحدة كلام الله، يعني صفة واحدة، دال أزلا وأبدا على جميع معلومات الله التي لا نهاية لها. على معنى من الأزل، من الأزل خطاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب متى ظهر؟ ظهر لما ظهر المخاطر. أما المخاطر من الأزل، ولكن لما ظهر المخاطر نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. أما خطاب أزلي، لأنه كلام الله عز وجل أزلي، المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل أزلي، لكن الظهور فيما لا يزال. ومن هنا حينما يأتي وصف المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الذكر المحدث بأنه محدث، هذه الشبهة وقع فيها المعتزلة. بل إن علم التوحيد أخذ اسما آخر هو علم الكلام. ما معنى علم الكلام؟ أحدهم يطرح علم الكلام على أنه فلسفي، يقول: لا، المقصود بالكلام أن أهم قضاياه التي بحث فيها قضية الكلام، يعني قضية القرآن الكريم، يعني القضية التي أثار المعتزلة فتنة كبيرة فيها في العالم الإسلامي. ولولا أن الله عز وجل قد قيض لهذه الأمة علماء التوحيد وأرسوا قواعد التوحيد بصورة علمية بصورة سلوكية كالإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه، لطرحت هذه الأمة. إذن فيما يتعلق بالكلام، نحن مع أن الكلام واحد، التعدد فيما يتعلق به واضح، لا في الكلام نفسه. على معنى إذا سمعت الله يقول: وأقيموا الصلاة، هذا أمر، أمر. سمعت الله يقول: ولا لا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، نهي. قوله أقيموا الصلاة كلام الله، كلام الله. قوله لا تقربوا الزنا كلام الله، كلام الله. هذا هذان كلامان أم كلام واحد؟ قال كلام واحد، لكن ظهر في إطار الأمر وظهر في إطار النهي، ظهر في إطار القصة، ظهر في إطار الخبر، ظهر في إطار التوجيه والتسديد والإرشاد. تعريف الكلام، نأخذ التعريف ونقف عنده، ما نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الآن. يقول بالتعريف: كلامه تعالى، أي كلامه تعالى. طبعا قولنا كلامه تعالى ينصرف مباشرة إلى القرآن الكريم، متفق على هذا، وينصرف أيضا بالتفكير إلى الإنجيل قبل أن يحرف، وينصرف أيضا بالتفكير إلى التوراة، وينصرف أيضا إلى الزبور. أو ينصرف حينما أقول كلام الله عز وجل، ينصرف إلى كل ما أنزل الله عز وجل على الرسل عليه الصلاة والسلام. جميل. هذه القواعد، الإنجيل بلغة صحيح والقرآن بلغة، يكتفي بلغتين. هذه القواعد قال ينبغي أن نبحث الآن نعرف الكلام حتى لا يدخل فيه غير كلام الله تبارك وتعالى. ما كلام الله عز وجل هنا؟ قال المعنى كلام الله تعالى، المعنى النفسي الأزلي القائم بالذات المقدسة، هو صفة وجودية ليس صفة سلبية، منزه عن الحروف والأصوات. هل الفرق بين الحروف والأصوات؟ كل حرف صوت، صحيح العبارة؟ كل حرف صوت حرف، حرف صوت أيضا، وليس كل صوت حرفا، ما صحيح؟ إذن الحروف أخص من الأصوات، ذلك أن الصوت ربما ليس فيه ولا حرف واحد، صحيح؟ صحيح. يعني الولد الصغير قبل أن يتعلم الحروف يصوت فقط، ثم بابا بيصير عقل الأهل، نعم قال بابا، قال بابا صور الشيء، يعني ذكر الباء، قال الباء، ما أنت في باء وفي أصوات، الأصوات الأولى ما أثارتهم، ما الذي أثاره ماما؟ أثاره الحرف، إذن منزه عن الحروف والأصوات والتبعيض والتقديم والتأخير. لا تنسى أن هذا التعريف سنقف أمامه إن شاء الله عز وجل ليبين لماذا كل هذا التفصيل، مع أنه ليس هذا التفصيل في كتاب الله عز وجل، وإنما هذا التفصيل فيه رد على أولئك الذين خرجوا عن أهل السنة والجماعة وألقوا فتنا أو فتاة من الفتن، فتاة من الفتن. فنحن تتبعنا هذا كله ومسحناه مسحا كاملا وبينا المعنى المقصود حينما نقول كلام الله تبارك وتعالى وما يعتري كلام البشر من إعراب وبناء ولحن، والكلمات لا تعاقب بينها في الوجود العلمي، حيث إنها في هذا الوجود لا تعد الصورة العلمية للكلمات التي اختبطها ذات الواجب، إذ هي مبدأ تلك الكلمات، وإنما التعاقب بين الكلمات في الوجود الخارجي. وإشكالات طرحوها نحن رددنا عليها ردا متكاملا جمعناه في أسطر، ولا نوفي إن شاء الله تبارك وتعالى أمام هذا. نأخذ دقيقتين ثم نستمع إذا كان هناك من الأسئلة ما كان. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: يقال علامة المحب على صدق الحب، علامة المحب على صدق الحب ست خصال. هذا غزل؟ ليس غزل، وإنما هذا يتعلق بعمارة القلب. ما عبد الله تبارك وتعالى بشيء مثل المحبة والخشية والرجاء والتوكل والعبودية، ما عبد الله تبارك وتعالى بشيء مثل المعرفة والحب، لأن ثمة المعرفة، والخشية إجلال والتعظيم والتوكل والإنابة، هذه كلها عبودات القلب. القلب تعبده الله عز وجل ووظف عليه وظائف، العين تعبدها الله تبارك وتعالى ووظف عليها وظائف، واليد، اليد التي لا ترتشي وقد عرضت عليها رشوه، هذه اليد قد عبدت الله تبارك وتعالى، والله عز وجل نبه الانسان المكلف بعامه الا تبتد يده مثل هذا الانتداب. العين التي لا تنطلق وتبقى في اطارها المشروع لها، عين قد حققت وظيفة الله تبارك وتعالى عليها. القلب أهم ما في بدنك من الأعضاء التي رتبت عليها وظائف قلبك. ذرة من محبة، ذرة من تعلق بالله عز وجل يجعلك تطير طيران من الله تبارك وتعالى. ولا يعني هذا أن المحبة مع مخالفة أمر الله عز وجل مقبولة، بل إذا أحب ودع المحبة دونما استقام على الطريق فدعواه مردودة بإذن الله تبارك وتعالى. ما علامة المحبة إذن؟ ما العلامة على صدق محبتك لله تبارك وتعالى؟ كلنا يدعي محبة الله، ودعوانا إن شاء الله أو دعوانا إن شاء الله دعوة مقبولة، وأعطوها الدليل، بدليل ست خصال: دوام الذكر بالقلب المسرور بالله، يعني قلبك دائما ينبغي أن يكون دائما السرور بالله تبارك وتعالى. أما يكفي أنك بعين الله تبارك وتعالى، أما يكفي أنك حاضر مع الله تبارك وتعالى، أما يكفي أنك في ملك الله، أما يكفي أنك في رعاية الله تبارك وتعالى، أما يكفي أنك في سمع الله، في بصر الله تبارك وتعالى، أما يكفي أنك في قبضة الله تبارك وتعالى. دوام حضور القلب في الذكر سرورا بالمولى. وثانية، الثانية أصعب، الأولى لعلها في المجاهدة، إيثاره محبة سيده على محبة نفسه ومحبة الخلائق. يعني إذا تعارضت محبة المخلوق مع محبة الله تبارك وتعالى، أي محبتين تقدم؟ إذا قدمت محبة المولى سبحانه وتعالى وآثرته بالمحبة على ما سواه، مع ذلك أنك صادق بمحبة الله. يبدأ بمحبة مولاه قبل محبة نفسه ومحبة الخلائق. الثالثة، الأنس به والاستثقال لكل قاطع يقطع عنه أو كل شاغل يشغل عنه. الرابعة، الشوق إلى لقاء الله والنظر إلى وجه الله الكريم. من ليس في قلبه شوق فليبحث عن الأسباب التي لم أو منعت القلب من أن يشتاق. إذا أحببت، إذا تعلقت، لا بد لك من أن تشتاق. وقد مر معنا عبارات للصالحين: يا من يراني ولا أرى، عجل قدومي عليك فقد طال شوقي إليك، يرددها حتى تلتفت بدمه. وأما الخامسة، والله أعلم أنها هذه أشد الكلمة، نعم، الرضا عنه، الرضا عن الله في كل شديدة وضر ينزل به. وهو أنا راضي عن الله عز وجل، الراكب الحمد لله من الرأى ما يقول، وراضي عن الله تبارك وتعالى، السيارة من النفائس، وراضي عن الله تبارك وتعالى، المركب البيت رائع جدا، وراضي عن الله عز وجل الرصيد ما شاء الله، وراضي عن الله عز وجل العضلات مسلولة، وراضي عن الله عز وجل انه في بحبوحة من اروع ما تكون، ما في اي خسارة، الاولاد بصحة جيدة وكلهم في نعيم مقيم، وانا راضي عن الله عز وجل ما شاء الله. هذا رضي عن الله لانه عرف الله منعما. اما اذا نزل فيه شدة يتلوى تلوي الابعاء، كل أنا شو عملت يا رب حتى تجزي في هذا الشيء، وكأن ما له على الله عز وجل. سبحان الله. قال: وفي حالة السخط لا في الرضا، يدين المحب من المبغض. هذه بعامة ترى، كلها مقياس، مقياس صحيح والله، صدقوني صحيح هذا المقياس. الرضا عن الله فيما لا تحبه النفس، فيما لا تطمئن إليه النفس، فيما تخشاه النفس، فيما يضيق عليها. ثم قال الثالث والأخير: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على درجتين. نحن وصلنا إلى اتباع الرسول من الأدلة على حب الله، على صدق حبنا لله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على كم درجة؟ قال على درجتين. ما هاتان درجتان؟ في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان هناك سؤال تفضل. إذا اجتمع الشك واليقين، الشك ينتف اليقين. أما إذا خلل قلبه من اليقين وبقي الشك، فهذا الشك في قلبه يطول ويجود، وهو هذا هو حال الملحدين. لكن أحيانا ربما ارتاح للنفي، وارتياح النفي في بعض الأحيان ليس له دافع واحد. النفس البشرية ما نستطيع أن نحللها بخير أنه هذا هو وليس وراءه شيء. يعني أحيانا يختلط مع ارتياح الملحد لإلحاده جاء التوبة أو تطلع لها أو جاه أو منصب أو أموال أو شهرة، هي أبنية لكنها عوامل تتفاعل ويرجح طبعا ويرجح، يعني ليس باعثا واحدا. وعندنا من التاريخ هرقل لولا الملك لأتى المدينة ليغسل على يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال صراحة ختلا ونقل بسنة الصحيح لولا، لكن الملك مش يعني بينه وبين نفسه أنا بدي أصير خادم، مع أنه هو بالأخير صاحب لو راح المدينة بصير ملك، أما الآن هو مو ملك، هو راح هو صاحب وملكه. فارجع إليه، ما الذي منعه من أن يأتي المدينة المنورة؟ ملكه. هل يمكن أن يعيش الإنسان بمثل هذه الأحوال؟ يمكن أن يعيش طبعا. يرجح بين أن يظهر فيخسر بعض الأمور الدنيوية وبين أن يبتلى ويقول الله مشي، يمكن هذا. فإن شاء الله تبارك وتعالى الأدلة مع أهل الحق والذين من غير أهل الحق يطرح هذا الموضوع بصورة عميقة، لكن ليس في مجال الآن، لأنه متى ما بدأنا به ينبغي أن يقيله، ما يصح أن نطرحه دون الإكمال. فالتبين بيقين أننا يكاد يكون إيماننا محسن، وهم في أوهام وتخرصات وظنون، ما يعلمني هذا الكلام. نعم. هذا ما نشرح الحين، لأنه متى ما بنشرحها مع تاب الدرس الآخر، لأنه ما بعد أنا أخوض فيها، لأنه هذه أسئلة مقدمات قواعد بناء عليها إن شاء الله. تفضل. بارك الله فيك، بارك الله يا سيدي الكريم، يا سيدي الكريم. جاء في القرآن الكريم في سورة التوبة، في سورة التوبة باختصار شديد، لأنه هذا الموضوع بحاجة لتفصيل وجزئي حقيقة حتى نقدم الأقرار. جاء فأجره حتى يسمع كلام الله. صحيح؟ ما معنى هذا الكلام؟ قال عفى الله عز وجل المشركين مهلة يسيح فيها بالأرض. في هذه الأثناء إذا جاء مشرك، أنا ما يحق لي أن أحكم فيه إلا بعد أن أسمعه كلام الله تبارك وتعالى. ما الكلام الذي يسمعه إياه؟ كلام الله، يعني القرآن الكريم. صحيح هذا الكلام؟ يعني إذا تلوت عليه من القرآن الكريم أكون قد أسمعته كلام الله 100%، وهذا اعتقاد ظاهر ولا باطن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع الوفد الذي جاء من المدينة المنورة في بيت العقبة، أسمعهم كلام الله تبارك وتعالى، ومن جملة ما تلا عليهم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تلا عليهم هذه الآيات، فقالوا إن هذا هو الرسول الذي خبرتكم أو توعدتكم به يهود إلى آخر ما هنالك. إذن القرآن كان حينما تسمعه إن تقول قد أسمعت كلام الله، اتفقنا على هذا نحن؟ بارك الله فيك. في الجنة ثبت أن أهل الجنة يسمعون سورة الرحمن من الله تبارك وتعالى. نحن كيف تلقينا سورة الرحمن؟ تلقينا عبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من أين خرج سورة الرحمن؟ من بين شفتين النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح هذا الكلام؟ ما صحيح؟ ما صحيح؟ من بين شفتين النبي صلى الله عليه وسلم. من تلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من جبريل عليه الصلاة والسلام. الكيفية الآن مجهولة ترى، صحيح؟ لكن الذي تلقاه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أنا حينما تسمع مني هذا، اسمعه مني عبر، انظر إلى فمي: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. صحيح؟ صحيح. هذا كلام الله الذي تسمعه أنت الآن، وهذا لا خلاف فيه عليك إطلاقا. طيب، صورة ثانية معها، وأترك التكملة، صورة ثانية تكفي إن شاء الله، أترك التكملة حتى نشرح كل التعريف. بما ميز الله عز وجل، بما اختص الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام؟ أسمعه كلامه. هل نستطيع أن نعتبر المشرك الذي أسمعناه نحن القرآن الكريم أن الله قد اختصه بسماع كلامه مثل ما أسمع الله عز وجل كلامه لموسى عليه الصلاة والسلام؟ تفكر فيها وضحك. ألم يختص الله عز وجل موسى بأن أسمعه كلامه؟ وأنت ما سمعت كلام الله عز وجل الآن؟ طيب، سماعك لكلام الله عز وجل مثل سماع موسى لكلام الله؟ بس هذا بدي أنا، هل يقول لا فيها؟ ما بدي أفهم هذا. إذا قلت إيه، معناته أنت اختصك الله. صحيح. وإن كان رد قلت أنا أكدت بالله إذا يقتلك أنت تسمع كلام الله، لكن هناك فرق يقين. صحيح؟ ما تفرق؟ بارك الله فيك. إذ إننا نسمع كلام الله عبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عبر الشفتين، يعني عبر التلقي والإلقاء. وأما متع الكلام فقد سمع كلام الله تبارك وتعالى الذي أنا ما بعرف كيفية ولا تستشعر كيفية، ومعرفة كيفية كلام الله عز وجل تقتضي معرفة الصفة من حيث هي، وهذا غير مدخلنا. لكن كبروا في الجنة نسمع. أما الكيفية أنا ما أستطيع أن أقول كيف نسمع، ماضي؟ لأن كيفية السماع يا سيدي الكريم إذا كان تختلف بين مقرئ ومقرئ في الدنيا وهذا مخلوق وهذا مخلوق، فكيف يمكن أن تقول إنه الكيفية صارت واضحة؟ ليست واضحة، لكنها يقينية إن شاء الله تبارك وتعالى. أما موسى عليه السلام فقد سمع كلام الله تبارك وتعالى الذي هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. المعتزلة قالوا لا، أسمعه حروف، أسمعه حروفا خلقها عند الشجرة. هذا طبعا بردقوا حتى ما نصرح في موضوع الموضوع التعريف دون أن يكون عندنا استعداد لإكماله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن